السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا طاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما أجمع عليه المسلمون أن القرآن نزل منجماً مفرقاً على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم في 23 عاماً، وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، صدر بإقرأ، وهي أول ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام: إقرأ باسم ربك الذي خلق. وختم في أرجح أقوال أهل العلم في قول الله عز وجل في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقيل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وإن كان رأيا مرجوحا. ما بين أول نزوله إلى آخر نزوله كان ينزل على قلب رسولنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بواسطة الملك جبريل عليه السلام. قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. العلماء رأوا أن منه ما يسمى المكي ومنه ما يسمى المدني، جعلوا ما نزل قبل الهجرة مكية وما نزل بعد الهجرة مدنية. الصحابة الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كثر، لكنه صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن من أربعة، وبدأ بعبد الله بن مسعود وقال: خذوا القرآن من ابن أم عبد، يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود من الصحابة السابقين الأولين إلى الإسلام، أخذ كثيرا من القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما أخذه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في مكة قبل الهجرة سور الإسراء والكهف ومريم. فلما هاجر إلى المدينة ونزلت السور المدنية مثل البقرة وآل عمران والتوبة وغيرها من سور القرآن، فإذا قرأ عبد الله بن مسعود الإسراء والكهف ومريم قال: هذا من تلادي، أي من قديم ما أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العتاق الأول. معنى العتاق الأول أي عتيقة، أي أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، سور متقدمة في النزول على قلب الحبيب الشفيع صلوات الله وسلامه عليه، هكذا وصفها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما نخططه في هذه المحاضرة أننا نأتي إلى بعض الآيات من هذه السور الثلاث الكريمة فنتأملها، نقف عندها، نسأل الله لنا ولكم أن ينفعنا بها. قال ربنا عز وجل في سورة الإسراء: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الليل والنهار جعلهما الله مطيتين للأعمال، سواء كانت أعمالا صالحة أو كانت أعمالا غير صالحة، لكن الآية تريد أن تقول إن الليل والنهار وإن كان مطيتين إلا أن الأولى أن ينظر إليهما على أنهما آيتان عظيمتان من آيات الله. وجعلنا الليل والنهار آيتين، ولما كان الليل غير النهار جعلهما الله آيتين، ولما كان عيسى ابن مريم هو من أمه مريم خرج من رحمها جعلهما الله آية واحدة. قال ربنا في كتابه العظيم: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. لكنه قال هنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: وجعلنا الليل والنهار آيتين.

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، أي على النفس نفسها، هي المكتسبة خيرا أو شرا. ثم قال ربنا في آية جامعة مانعة جمعت من أعظم قواعد الشرع، قال ربنا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال بعض أهل التفسير إن هذه الآية نزلت لما زعم الوليد بن المغيرة يقول حاثا مكة، أهل مكة، على الكفر، قال: اكفروا بمحمد وأنا أتحمل وزركم يوم القيامة. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم قال ربنا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي لا نعذب بالاستئصال حتى نبعث الرسل فيكذب الرسل، فيحق وعد الله وعيد الله أن يستأصل تلك الأمم، وإن كان الله قد كتب أن هذه الأمة لا تعذب عذاب استئصال. أول أمر في القرآن في سورة البقرة، قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم. قبلها لا يوجد أمر، ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه. نقرأ إلى قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقرن الله الأمر بطاعته بتقواه بعبادته بأنه خلقنا، فلما من علينا بأنه خلقنا أمرنا بأن نفرده جل وعلا وحده بالعبادة. وقال جل وعلا في الأنعام: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. ثم قال: فاعبدوه. خالق كل شيء فاعبدوه. لما ذكر نعمة علينا والمنة أنه خلقنا أمرنا بعبادته. هنا قال جل وعلا في الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولم يقل نعمة الخلق، لكنه أشار إليها نعمة الإيجاد بما بعدها. قال جل وعلا: وبالوالدين إحسانا. وقد جعل الله الوالدين مظهر وجود لنا، تسببا في وجود أولادهما ذكورا وإناثا، لكنه لما لم يكن للوالدين الخلق وأن لهم ذلك لا أحد يخلق إلا الله، أمرنا بالإحسان إليهما. وأما ذاته العلية جل وعلا قال ربنا قبلها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ففهمنا من قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أن المراد البناء على أنه جل وعلا أوجدنا من العدم وربانا بالنعم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فقال ربنا عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والتوحيد إفراد الله عز وجل بالعبادة. لا يرتاب مؤمن أنه أعظم شكر لله، كما أن الخلق أعظم منه، فإن التوحيد أعظم شكر، لكنه يترتب عليه أن الله لا يقبل عملا بغيره. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمن أشرك مع الله غيره، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، رد إليه عمله. ولهذا عظمت كلمة لا إله إلا الله، الإذعان لها، الانكسار إليها، أجل القربات على الإطلاق. قال الله جل وعلا في ذم أهل معصيته: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال ربنا هنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم قال: وبالوالدين إحسانا. والمعنى أحسن إلى الوالدين، لأنهما في حاجة ملحة إلى الإحسان. أما رب العزة فمستغن عن ذلك كله، حتى عبادتنا له جل وعلا، فهو جل وعلا لا تنفعه طاعة طائع ولا تضره معصية عاص. قال: وبالوالدين إحسانا، لأنه جل وعلا جعلهما مظهر وجود. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر، هي إن الشرطية دخلت عليها ما الإبهامية، لحقتها نون التوكيد تنطق: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. ثم قال ربنا: فلا تقل لهما أف، وهي كناية عن التضجر. والعرب إذا اشمأزت من وسخ في الأذن قالت أف، وإذا اشمأزت من وسخ في الأظفار تقول تف، ثم استمرت تقول هذا حتى أصبحت تقوله في كل شيء تتضجر منه دون أن يعقب ذلك عمل، مجرد تضجر. فذكر الله عز وجل هذا القليل

المراد من ذكرهم بيان كيف أنهم لجوا إلى الله عز وجل لما تغير عليهم الناس. واللجوء إلى الله يورث صدق التوكل عليه، اللجوء إلى الله يورث صدق التوكل عليه، وصدق التوكل عليه يورث حسن الظن به، وكل ذلك تحقق في أهل الكهف. فإنهم قالوا فأووا إلى الكهف، فهم أجابوا أنفسهم بأنفسهم، قالوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. هم الآن يخاطب بعضهم بعضا على يقين بأن رب العالمين محال أن يتركهم، وقد لجأوا إليه لأي أحد. والله عز وجل يجب أن تعلم لا يمكن أن يجعل أولياءه في دار مضيعة، لا يمكن أن يجعل الله أولياءه في دار مضيعة. لكن السؤال أين ولي الله؟ ولي الله من اتقى الله في السر والعلن، وخشيه في الغيب والشهادة، وآمن بوعده ووعيده، وراقب الله في خلقه وأحسن إليهم. الله قال لقارون على لسان الصالحين: وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. من جعل الله في قلبه تعلقا به وحده دون سواه، ثم رزقه الله الإحسان إلى الخلق، ولم يدر بخلده يوما أن يفسد في الأرض أو أن يكون سببا في إفساد أهلها، عصمه الله أن يفسد في الأرض أو أن يكون سببا في فساد أهلها، ورزقه الله الإحسان إلى الخلق، وإحسانه إلى الخلق بصرف النظر عن قرابتهم منه وإحسانهم إليه. مكافأة الأخيار لا حرج فيها، لكن الإحسان المطلق ينبغي أن يكون لكل أحد. لكن كلما علمت منه أنه أقرب إلى الله بصرف النظر عن بلده وقرابته، كلما علمت منه أنه أقرب إلى الله فزاد إحسانك إليه، كان ذلك أرفع درجة لك عند ربك. وأحسن كما أحسن الله إليك. ومن قسوة القلب عياذا بالله أن لا يعرف العبد لله عليه نعمة، ومن عرف نعمة الله عليه أحسن إلى خلقه، من عرف نعمة الله عليه أحسن إلى خلقه. والله ذكر الكليم الصفي موسى فقال: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فأورثه الله مقام النبوة ومقام الرسالة ومقام التكليم صلوات الله وسلامه عليه. والمراد قول الله عز وجل هنا في سورة الكهف: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ذكر الله عز وجل في سورة الكهف خبر موسى والخضر عليهما السلام، وخبرهما كخبر أصحاب الكهف ذائع مشهور، لكن نقف عند بعضه، وهي قصة الجدار. قال الله عز وجل: فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، أي الخضر. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي أن موسى عاتب الخضر بما أنهم لم يأبوا بنا ولم يضيفونا مع أننا استطعمناهم، فكان حقا أن تطلب منهم أجرا بذلكم الأجر نقتات. فكلام موسى يتفق مع الرؤية العقلية بكل ظاهره، لكن الخضر أقام الجدار دون أن يلتفت إلى حفاوة الناس به، فكان ذلك سببا لفراق موسى معه. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم أخذ يعدد له الأمر المبهم إلى أمر جلي واضح: أما السفينة فكانت، وأما الغلام فكان أبواه. ثم أتى إلى الجدار قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لا يوجد والد سوي إلا وفيه حدب على ابنه أن الله عز وجل يحفظه، والله يحفظ كما قال يعقوب عليه السلام: فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين.

إسماعيل عليه السلام جمهور أهل العلم على أن المراد بإسماعيل هنا إسماعيل ابن إبراهيم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إسماعيل آخر، لكن ظاهر القرآن لا يؤيده، وما قاله جماهير أهل العلم أقرب بل نكاد نجزم به. قال الله: واذكر في الكتاب إسماعيل ابن من؟ ابن خليل الله. وقد من الله عليه بأنه أعان أباه على بناء الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأكرمه الله أي إسماعيل بأن الله جعل من ذريته نبيا واحدا فقط، هو سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. لئن جعل الله من ذرية إسحاق ومن ذرية يعقوب أنبياء كثر من بني إسرائيل وكلهم عليهم السلام وعلى الرأس والعين، منازلهم عالية والإيمان بهم دين وملة وقربة وواجب، لكن الله جل وعلا جعل من ذرية إسماعيل نبينا صلوات الله وسلامه عليه. واذكر بالكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. واحتج بها من قال أنه هو الذبيح، لأنه وعد أباه قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. واذكر بالكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. هذا الأمر، الصفة التي مدح الله بها إسماعيل هنا، لو قرأت سورة طه، الله عز وجل يقول في سورة طه: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. فمدح الله عز وجل الحفيد صلى الله عليه وسلم بما مدح به الجد إسماعيل، مدح الله به محمدا صلى الله عليه وسلم بما مدح به الجد إسماعيل. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. والمعنى في سورة طه: أنت من ذرية إسماعيل، وقد نعتناه بأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، ومن شرف المؤمن أن يأمر أهله بالصلاة والزكاة. والله يا أخي إن أكمل أحوالك وأنت في بيتك تلتفت ميمنة وميسرة إلى حجرات أبنائك وبناتك تأمرهم بالصلاة، ولا يوجد حال للمؤمن أكمل من حاله وهو يتلبس بالدعوة إلى الله. فطوبى لمن كان يدعو إلى الله لا يريد بدعوته إلا وجه الله. قال الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأنت عندما ترى صنائعنا نحن جميعا أهل الدنيا لا تكاد تغبط أحدا ممن تراه على مكان تتمنى أن تكون فيه، إن صدقت نيته أعظم من غبطتك لمؤذن ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا الذي حق أن يغبط من أقامه الله في اليوم 5 مرات ينادي إلى ربه. والله على علم القاصر، والله لا أعلم شرفا في الدنيا أعظم من شرف عبد صادق النية مع الله يدعو الناس إلى عبادة ربهم ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، خاصة من ينادي لصلاة الفجر والناس رقود. وقد أقامه الله من مرقده ولم يكتفي بأن يقوم يصلي، بل قلده الله وشاحا عظيما بأنه يدعو إلى الله. شرف الدعوة إلى الله لا يعدله شرف إن صاحب ذلك صدق النية مع رب العزة والجلال. قال الله هنا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ثم قال الله عز وجل في هذه السورة المباركة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. الود الذي في قلوب الناس يجلب بطرائق، يجلب بالإحسان إليهم، يجلب بالقرابة، يجلب بدفع الأذى عنهم، كل ذلك أسباب لا يكاد يجهلها أحد. والواقع يشهد لها. لكن الله عز وجل قد يورث بعض عباده ودا له ومحبة في قلوب الناس رغم أنه لم يحسن إليهم ذات يوم مثقال ذرة، ولم يذد عنهم أذى ذات يوم، ولا طعنة رمح، وليس بينه وبينهم قرابة، وإنما أصلح ما بينه وبين الله فساق الله إليه ود الناس ومحبتهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ثم قال أصدق القائلين: فإنما يسرناه، أي القرآن، بلسانك صلوات الله وسلامه عليه، يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله في لا منك أو نعم، الله قسم بين الخلق رزقهم، وأنت خيرت في الأرزاق والقسم. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين، وتنذر به قوما لدا شديدو الخصومة. وقد كانت قريش من الفصاحة والبلاغة وشدة الخصومة بمكان. ثم قال الله عز وجل: وكم، وهي هنا، وهي هنا كم خبرية ليست استفهامية كما هو معلوم، وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ من أعظم الضعف أن يغالب العبد ربه، والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وقد قال نفيل يوم الفيل: أين المفر والإله الطالب، ومن يطلبه من يطلبه الله يدرك. متعنا الله وإياكم متاع الصالحين، واجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا ما تيسر إراده على عجل وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.